نعم قال رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخره. لما ذكر رحمه الله تعريف نائب الفاعل وأنه الاسم، بين بعد ذلك ما هي هيئة الفعل لنائب الفاعل. والفعل الذي قبل نائب الفاعل لا يخلو من أن يكون ماضيا أو مضارعا، فإن كان ماضيا قال ضم أوله، مثل ضرب، إذا أردنا أن نجعل الفعل هذا لنائب الفاعل نقول ضو، وكسر ما قبل آخره وهو الراء هنا تقول ضريب. مثال ذلك تقول سرق المتاع، أصلها سرق، فنضم الأول نكسر ما قبل آخره فنقول سرق. وكما قال المصنف في القاعدة كسر، ضممنا الأول كسرنا ما قبل الأخير، وإذا لم يظهر ما قبل آخره لعلة فيه يكون تقديرا، مثل قيل غيض، وهنا ما قبل آخره ساكن لكن حكما مكسور. قال سبحانه: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وتحقيقا ضربت عليهم الذلة. وإذا كان الفعل، والقسم الثاني إذا كان الفعل مضارعا قال فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، مثل تقول يضرب الرجل، فهنا ضممنا الحرف الأول من الفعل المضارع وكذا من الفعل الماضي. وابن مالك رحمه الله يقول: فأول الفعل ضموما، يعني ضم أول الفعل إذا كان النائب الفاعل. قال: ويفتح ما قبل آخره، يعني في المضارع يضرب. وكما قال المصنف في القاعدة يضم، يضم، فضممنا الأول وهو الياء، وضممنا وفتحنا ما قبل آخر وهو حرف الضاد. وكقوله أيضا في القاعدة ويكسر. قال سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم، فضم الأول وفتح ما قبل الآخر وهو الراء، يعرف المجرمون. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. نعم علي يحيى، أعطنا فعل من القرآن للنائب الفاعل. نعم، خلق الإنسان ضعيفا، صحيح خلق. نعم نعم يا عبد الحفيظ، سان غينوف. نعم حشرة، تمام تمام. أنا عبد المجيد ودراو يوكش. نعم يا مصطفى حامد، نعم مصطفى حامد، نعم مصطفى حامد يسمع ويمشي. نعم يا أبو بكر وتارة. نعم قوله تعالى كتب عليكم الكتاب، كتب. طيب يا عماد بن ضريوي، قوله تعالى أولا يرون أن يفتنون، يفتنون، تمام. هذا ماضي ولا مضارع؟ هذا مضارع، تمام. سي بي أبو بكر، كتب، تمام. طيب نستعين رجب علي، قتل. طيب سماكي أبو بكار، تمام. مبارك محمد العاتي، تمام. درامي عمر، بهيته، صحيح. نعم سيد أسامة، نعم. نبوي، استضعفوا. طيب محمد عبود، سئلت قتلت. نعم عبد العليم، طيب تغني، نعم يغني، أغنى، يغني، يغني محمد زيدا، لا تغنى، المجهول تغنى. لكن تغني ما في. طيب يا نشوف اسميهم، يا عبد الرحمن خالد محمد. تمام. نعم. عبد الله عبد اللطيف. تمام. صهيب عز الدين. تقاتلون، ليش؟ وين مجهول؟ تقاتلون. المضارع آخره مفتوح ولا مكسور؟ مكسور. والقاعدة عندنا إيش هي؟ مضوع وفتح حقنا. يقاتلون هذا المبني المعلوم، لكن يقاتلون هذا مبني المجهول. نعم عبد الهادي. ها صحيح، جمع السحرة. أبو بكر ساغو. إذا زلزلت. صحيح زل. إيه تمام. ماضي ولا مضارع هذا؟ نعم. ماضي ولا؟ نعم. طيب عم عمر حميد. يقاتلون. إيه يقاتلون، هذا مثال صحيح عبد العلي. عرفت؟ يا أقصد صهيب عز الدين. انا عارف يا عمر حميد قلت صح، فانا اقول لك يا صهيب عز الدين. هو قال يقاتلون، اقول لا يقاتلون زي ما قال عمر حميد. تمام.